السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. أيها الأحبة الكرام، لا نزال نستمع إلى حديث البحر، هذا الحديث الذي ذكره الله تعالى لنا في القرآن وقصه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. نحن اليوم مع حديث عجب من أحاديث هذا البحر الذي بين أيدينا. ما هو هذا البحر؟ وما هو ذلك الحديث؟ ومن هو النبي الذي سنعيش معه خلال حلقتنا هذا؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سنعرفه بإذن الله في حلقتنا اليوم. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. أنا أرحب بكم وأنا مسرور بلقائكم، أرحب بأبنائي أحمد ووائل وأحمد، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على تكريمهم وتشريفهم لي بحضورهم معي حقيقة، وأيضا جلوسكم تحت الشمس، لكن نسأل الله أن يأجركم بإذن الله تعالى، وأنتم إن شاء الله تعالى مأجرون أيضا بمتابعتكم للدروس العلمية والأمور الشرعية. ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا في هذا المجلس ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. طبعا نحن نتكلم عن حديث يحدثنا به البحر، ولو أذن الله تعالى لقطرات البحر أن تنطق لشهدت بما يشهد به التاريخ من قصص أنبياء الله تعالى ورسله. يعني مثلا لو تكلم البحر لقص علينا قصة يونس عليه السلام وكيف نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقص علينا قصة فرعون وكيف أنه نادى وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لقص علينا أيضا قصة موسى عليه السلام. موسى حقيقة لما تأملت فيه ووجدت أن علاقته بالماء وعلاقته بالبحر عموما في كثير من حياته، يعني بدأت علاقة موسى عليه السلام مع الماء منذ أن كان في بطن أمه ثم ولد، فأوحى الله تعالى إلى أمه أن تلقيه في اليم إذا خافت عليه. استمرت قصته في الماء مع فرعون لما ضرب البحر بعصاه، استمرت قصته بالماء أيضا لما جاوز البحر ثم احتاج قومه إلى ماء، فأوحى الله تعالى إليه نضرب بعصاك الحجر، فضرب الحجر فانبجست منه 12 عين قد علم كل ناس مشربهم. علاقة موسى عليه السلام بالماء متواصلة، وفي كل واحدة من هذه العلاقات تجد قصة. وعموما موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه عاجب، يعني مثلا له علاقة بالجبل لما قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، له علاقة عليه السلام بالشجر لما ناداه الله تعالى من عند الشجرة المباركة، له علاقة بالحجر لما ضرب الحجر، له علاقة بالبحر لما ضرب البحر، له عدد من العلاقات. ولو ذهبت تتكلم في موضوع عن الأشجار لذكرت قصة موسى، تتكلم عن الجبال لابد أن تأتي بقصة موسى، تتكلم عن البحر لابد تأتي بقصة موسى، تتكلم عن أي شيء في الغالب أنك ستجد قصة موسى عليه السلام حاضرة. والعجيب أيضا أن موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي ذكر الله تعالى قصته في القرآن مفصلة صغيرا وكبيرا. يعني مثلا عيسى عليه السلام مر الله جل وعلا في آياته الكريمة على قصة عيسى عليه السلام مرورا سريعا، لما ولدته أمه وأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون إلى آخره، فأنطقه الله تعالى قال 3 أو 4 كلمات وانتهى، يعني انتهت المعجزة المتعلقة الآن بكلامه، ثم عاش كما يعيش بقية الصبيان. لكن موسى عليه السلام ذكر الله تعالى خوف أمه والحالة الاجتماعية للعائلة وماذا فعلت أخته أيضا وحال فرعون، لماذا أصلا أمه خافت. يعني لاحظ موسى عليه السلام ذكر الله قصته قبل أن يولد وبعد ولادته. أعطني نبي آخر ذكر الله قصته قبل أن يولد، ما في نبي. يعني الله تعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة إلى الآن في سورة النمل وفي سورة القصص وفي غيرها. نقول طيب ربنا بيتكلم عن قصة فرعون أم سيورد قصة موسى أم سيتكلم عن عبودية؟ فتجد أن الله عز وجل يسوق 3 أو 4 آيات عن فرعون وعن هامان، ثم يقول بعد ذلك وأوحينا إلى أم موسى. إذن الكلام عن فرعون يعتبر مقدمة على الكلام عن عن موسى عليه السلام. هذا أمر تميز به موسى، أن الله تعالى ذكر الحالة الاجتماعية أو الأمنية أو حالة المجتمع في مصر لفرعون قبل أن يبدأ، قبل أن يولد موسى عليه السلام. الأمر الثاني أن الله عز وجل أيضا فصل في هذه القصة، يعني فصل في موسى وكيف أخذه آل فرعون. لم يقل الله تعالى فالتقطه آل فرعون ثم قال وربه حتى كبر، لا، ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ظالمين، انتهت. لا، وقالت امرأة فرعون. إذا امرأة فرعون اكتشفنا أن ما يأتيها أولاد، طيب إيش دخل هذه في الموضوع؟ لا، هذه قصة موسى أيضا يفصله. لذلك يا جماعة ذكر الله تعالى قصة موسى 25 مرة في القرآن، وذكر اسم موسى عليه السلام 183 مرة، كلها يكررها رب العالمين مرارا لأجل أن فيها العظة والعبرة. تفضل يا وائل. طب يا شيخ، تم ذكر 25 نبي في القرآن، دول اللي تم ذكرهم 25 نبي في القرآن كذا مرة، وفي أنبياء تانية والقصص بتاعتهم بالتفصيل، في أنبياء تانية تم ذكرهم مجرد اسم ولم يتم ذكر أي قصة عنهم بالتفصيل أو الإجمال خالص، ليه كده؟ طبعا في بعض الأنبياء فعلا، وكما تفضلت يعني الأنبياء كثر، والله عز وجل بعث إلى بني إسرائيل وحدهم أكثر من 100,000 نبي، فما بالك يعني بعدد الأنبياء الزائد على هؤلاء الذين بعثوا إليهم. لكن الذي ذكره الله تعالى في القرآن ذكر 25 نبيا. هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصة بعضهم، مثل ما تفضلت وائل، يعني مثلا ذكر الله عز وجل وليسع، لكن ما ذكر لنا تفاصيل قصته. وإدريس لو أسألكم إيش تفاصيل قصته لن تجدوها في القرآن مفصلة، وكذلك في السنة لا أذكر أنها كانت موجودة. حتى إذا ذكرت، إذا قرأت كلام ابن كثير أو غيره ممن تكلموا عن الأنبياء، ما تجد أن عندهم تفصيلات. يعني موسى قصته في قصص الأنبياء، كتاب قصص الأنبياء لابن كثير تصل إلى 50 صفحة، قصة إدريس صفحة ونص، فما في تفصيلات يعني عنه. لكن الله عز وجل يذكر في كتابه من قصص الأنبياء ما كانت الأمة أمتنا محتاجة إليه. يعني ذكر قصة شعيب في فتنة قومه بالمال واحتيالهم، لأن قريشا، ولأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال، حتى ينبهنا انتبهوا من أكل الأموال بالباطل. ذكر قصص غيره من الأنبياء، قصة موسى مثلا ليذكرنا أن ترى يوجد، كما أن موسى كان عند فرعون كذلك ستجدون خلال التاريخ فراعنة كانوا يتجبرون على الناس ويردون الحق لأنهم يريدون فقط مصالح أنفسهم ونحو ذلك. فلا يذكر الله تعالى إلا ما كان فيه مصلحة للناس، والذي لا يحتاج إلى تفصيل لا يفصل. مثل ما ذكر الله تعالى مثلا لما ذكر قصة أصحاب الكهف قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طيب ما لون هذا الكلب؟ كم عمر هذا الكلب؟ إيش اللي جاب الكلب معهم أساسا؟ ما نحتاجه يا أخي، المقصود أن معهم كلب، انتهينا. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، ما نوع الشجرة؟ ليش أكل؟ طيب ما نوع الثمر؟ هذا غير مهم. فكذلك قصص الأنبياء يختار ربنا عز وجل ما يكون فيه الفائدة. سأستمع لسؤالك بعد فاصل. أيها الأحبة، بقي معنا شيء من الكلام عن علاقة موسى عليه السلام أيضا بالبحر، علاقة عن علاقته باليم أيضا، ما هذا البحر الذي نحن اليوم على ضفافه؟ هذا سنذكره لكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فيسعدني أن تبقوا معنا. حسن البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا يا أحبة حول ما يتعلق بما حدثنا به البحر. ذكرنا قبل قليل الشباب ما يتعلق بموسى عليه السلام وعن حال مصر قبل ولادة موسى، وكيف أن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحي، يعني يستعبد نسائهم. طبعا لن نتكلم عن تفاصيل قصة موسى، لأن يعني لو ذهبنا نتكلم عن تفاصيل قصة موسى عليه السلام قد نحتاج لما لا يقل عن 10 إلى 15 حلقة بصراحة، خاصة الحلقات على 24 دقيقة. لكننا نتكلم ما يتعلق بالبحر من قصة موسى عليه السلام، لكن لا بد أن نمر مرورا سريعا أيضا على بقيتها. فرعون طبعا كان قد رأى رؤيا، حتى نبين لماذا هو يخاف من يقتل أبنائه. رأى رؤيا أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل. طيب السؤال يا جماعة، كيف بنو إسرائيل الذين كانوا ساكنين في مصر أليس كلهم أصلا من بني إسرائيل؟ ها؟ طيب إذا مصر كان فيها نوعان، فيها بنو إسرائيل وفيها المصريين الأصليين. بنو إسرائيل جاءوا من وين؟ جاءوا من فلسطين. إسرائيل هو يعقوب, يعقوب عليه السلام. إسرائيل معناها عبد الله, إيل معناها الله, مثل جبرائيل, ميكائيل, إسرائيل معناها الله, فهم من نسل يعقوب عليه السلام. متى جاء يعقوب إلى مصر؟ لما يوسف تولى الوزارة وأصبح وزيرا وأصبح عزيز مصر, فجاء أبوه وإخوانه. ما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف لما خروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. المقصود أنه رأى أن ملكه يزول, بدأ يقتل أبنائهم, فقال له يعني كل من يولد يقتل, يا قال له أصحابه بعد 5-6 سنوات 7 سنوات الآن كل بنو إسرائيل, كل بني إسرائيل كبار, نحن نحتاج إلى صغار يشتغلون في بيوتنا وغيره. قال إذا نقتل سنة ونترك سنة. السنة التي يقتلون فيها ولد موسى عليه السلام. لما ولد كتمت أمه أمرها عن جميع القابلات, عن جميع النساء التي ولدنا, وتحيرت, وجاء الجند لأجل أن يعني يفتشوا في البيوت, فأوحى الله تعالى إليها أن أرضعي, فإذا خفت عليه ما قال خبئيه تحت سرير أو أعطيه جيرانكم حتى يذهبوا, لا, فألقيه في اليم. عجيب, يعني أنا أخاف عليه ألقيه في اليم, عجيب. ها يا أحمد, حضرتك لما ربنا أوحى لأم موسى أن ترميه في اليم, أم ابنها موضوع صعب مش سهل, أرمي ابني معرفش رايح فين, في مية ما لهاش طريق معين. فأنا شايف ثقة ويقين بالله ما لهاش حل, رهيبة. فربنا سبحان الله لما كذب في قلبها الثقة واليقين دوت, كان يعني كان أمر عجيب بالنسبة للأم أن ترمي ابنها في اليم. فأنا شايف فعلا أن أم موسى كانت ثابتة ثبات رهيب. أحسن. قوة التوكل طبعا. ها يا أحمد فضل تعقيبا بس على أخويا أحمد, أنا برضو نفس الفكرة, يعني حتة الربط على القلوب. أنا سمعت إن هي جت 3 مرات في القرآن, اللي هي في سورة القصص لولا أن ربطنا على قلبها, وفي سورة الكهف وربطنا على قلوبهم. المرة الثالثة أنا مش فاكر بصراحة جت فين, بس برضو كان فيها ربط على القلوب. قد إيه الله عظيم إن هو يختار اللفظ دوت ويقول الربط على القلب اللي هو التثبيت. كان ممكن ربنا يقول ثبتناك أو لولا أن ثبتنا على قلبي, لكن الله لما يختار لفظ الربط على القلب اللي هو أشد التثبيت, وهو تحس أنك أنت يعني أحسن لفظ مناسب, لو دورت في أي مجمع اللغة العربية كلها عشان تختار لفظ مناسب هذا المعنى مش هتعرف تجيب إحساس أنك ترى الآية, تحس أنها ماشية مع الآية بطريقة, أن القلب مربط بالإيمان, تحس أن المعنى جميل قوي. تعقيبا بس على لا رائع كلامك, الله يجزيكم خير. هو فعلا قوة التوكل عندها, يعني ما قال الله تعالى فإذا عادة الأم إذا خافت على الولد ضمته إلى صدرها وحرصت على أن يكون معها دائما, ومع ذلك الله تعالى يقول لها إذا خفت عليه ففارقيه, وفارقيه ليس فراقا عاديا, فارقيه ألقيه في البحر. طبعا هي كانت على النيل, فقال ألقيه في اليم. طيب كيف ألقيه في اليم؟ قال ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين, يعني هذا سيكون من المرسلين. فهي وقع في قلبها اليقين وانتهى. طبعا الوحي إلى أم موسى لم يكن عن طريق جبريل, إنما هو عن طريق الإلهام, كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل. ما جاء جبريل إلى النحل وقال اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون, لا, النحل لا, ليست رسلا يأتي إليها جبريل, إنما ألهمها الله في نفسها أن تفعل الشيء الفلاني. فكذلك أم موسى جعلت تفكر, طيب أنا ماذا أفعل الآن؟ الجنود سيأتون ويأخذون ابني ويذبحونه ذبحا, هذا الصبي الصغير, أنا ماذا أفعل؟ فألقى الله تعالى في قلبها هذا, وقوة يقين بالله عز وجل, ومثل ما تفضلتم ربط على قلبها أنها تفعل هذا الشيء وتقرره, وفعلا وضعته في صندوق وألقته في البحر في اليم, وأصبح فعلا هذه أول علاقة موسى عليه السلام مع الماء, وبدأ يسبح به هذا اليم. فإذا بفرعون الذي طغى وتجبر وتكبر وكان حريصا على أن لا يولد وأن لا يبقى حيا هذا الولد الذي سيزول ملكه على يده, إذا بالله عز وجل يأتي بموسى ويوقف عند بيتك يا فرعون ونتحداك يا فرعون تذبحه, نتحداك يا فرعون تتقي أذاه لك في المستقبل, نتحداك يا فرعون, أنواع من التحديات. وفعلا يأخذه فرعون ويلقي الله عز وجل في قلبي امرأة فرعون محبة موسى, كما قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني برعايتي وحفظي. كلمة يا جماعة ألقيت عليك محبة مني, هذه إذا حصلها العبد وفق صراحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن بعض العباد جعل الله تعالى لهم قبولا في الأرض. فعلا أنت أحيانا تلاحظ ترى بعض الناس تقول يا أخي والله يا أخي أنا ارتحت لهذا الرجل, سبحان الله يا أخي أنا ارتحت له, رأيته تراه أحيانا في بقالة سوبر ماركت، في سوق، وترتاح لأنك ما تعرفه، ما تعرف اسمه ولا قبيلته ولا جنسيته، ما تعرف أي شيء، مجرد أنك ارتحت له. طيب أحسنت. طيب إيش السبب؟ هذا قبول يضعه الله تعالى في الأرض، كما قال الله عز وجل عن موسى: وألقيت عليك محبة مني. أول ما فتحوا الصندوق ونظرت إلى هذا الصبي مباشرة، فرعون قال: أنا ما أدري، هذا من بني إسرائيل، هذا من المصريين، هذا حمله البحر من بلد أخرى، ما ندري، لكن أنا من باب الاحتياط ماذا سأفعل؟ سأذبح. فقالت له: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، أرجوك اتركه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبين الله عز وجل أنه حفظه، وكذلك مكننا ليوسف، مكن الله عز وجل وحفظ موسى عليه السلام. تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون، تربى تربية عادية، يعني ما ذكر في القرآن كيف كانت تفاصيل تربية فرعون سوى مسألة واحدة، مسألة إرضاعه، جعلوا يبحثون له عن مرضعة. طيب لو وقعت الحادثة اليوم، هل سيتورط مثلا فرعون من الذي يرضعه، ولا في أشياء أخرى ترضع؟ في رضاعة صناعية اليوم، يعني اليوم يرسل أقرب واحد عنده يقول: بالله أقرب صيدلية جيب لنا يعني الحليب الفلاني، واعمل رضاعة وارضع الصغير وانتهينا يعني. لكن في السابق ما فيه إلا امرأة ترضعه، وليس هناك مجال يضعون في فمه عسلا ولا تمرا ولا، ما فيه مجال، ما فيه إلا شيء واحد يعني اللي هو يرضع. يا أحمد، أنا شايف حضرتك كمان إن لما ربنا أوقات بيتعامل معنا في أشياء ظاهرها ضرر لينا، ولكن لو بصينا بنظرة قريبة شوية هنلاقي كلها خير وبركة، لأن ربنا بيجيش منه غير حاجة، كل الحلو. فلما سيدنا موسى ربنا وداه بيت فرعون، قال خده من مامته وقال لها ارميه في اليم. فلما رميته في اليم راح لفرعون، وموسى طلع من بيت فرعون، ومش بيت عادي، ده بيت فرعون اللي هو عنده الملك والجاه وكل حاجة، فتربى أحسن تربية وقعد وكل أحسن أكل، ورجع ومامته هي اللي ربته وهي اللي رضعته يعني، بس هو خدها شوية وحب يختبر برضو ثقتها بالله عاملة ازاي. أحسن. وهذا أحمد نقطة مهمة، يعني أحيانا الإنسان يقدر الله تعالى له قدرا يراه الإنسان في ظاهره ضررا عليه، مثل ما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في الآية الأخرى قال عز وجل: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحيانا يا أخي ربما تخطب فتاة وتتعلق قلبك بها وإلى غير، والله تعالى يعلم أنه شر لك، ربما لا تزوجتها لا نتج لك منها أولاد مثلا معوقون، أو ربما أخوها بعد ذلك يعمل لك مشكلة، فتقول أنت: الله لا يوفق اللي خطبها لي، الله لا يجزي خير اللي عرفني عليها، وتكون فيها شر لك وأنت ربما تظنه خير، والله تعالى يصرفه عنك وأنت تجري وراءه. أنا أعرف شخص خطب فتاة، وأنا دخلت في موضوع لحله أيضا، خطبها وعقد عليها وقد تعلق قلبه بها، ثم البنت نفسها يعني تراجعت عن الزواج، قالت: لا أريده، فتم تطليقها من قبل أن يدخل بها، تقطع قلبه عليها، تزوجها شخص آخر وكاد قلبه أن ينفلق الأول من شدة الحب والشوق. بعد زواجها من الثاني بثلاثة أسابيع أصيبت بسرطان في الثدي الأيسر، وجلست تعالج من فترة فقطع الثدي، ثم انتقل مباشرة إلى الثدي الأيمن السرطان وقطع، ثم بعدها مباشرة، يعني سبحان الله متتابعة الأمراض، والرجل ينظر، ثم ظهر عندها مشكلة في الدماغ وأصيبت بالعمى، توفيت خلال 9 أشهر. زوجها الثاني هذا يعني صار ما بين ممرض في البيت، ما بين سائق سيارة يذهب بها ويأتي، وما بين منفق للمال عليها، لم يستمتع بها ساعة. فكنت أقول للأول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالله لو أنك تزوجتها، صحيح أنك ستؤجر إن شاء الله على عنايتك بها، لكن سيصيبك تعب، والمتعة التي كنت تنشدها والسعادة لن تجدها. فكذلك نحن يعني ينبغي يا جماعة الاستسلام لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارضى بما قسم الله لك تكن مؤمنا، ارضى بما. ويقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، إيش؟ لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أنت ابذل واعمل، لكن اللي مقدره رب العالمين سيحصل، احنا علينا نعمل بالسبب. لذلك أم موسى مثل ما تفضلت أحمد، يعني أم يقال لها: ولدك هذا الذي هو قطعة من جسدك وفلدة كبدك ألقيه في اليم. تقول: طيب أرميه في البحر، ألقيه في اليم، نعم، ولا تخافي ولا تحزني، بكرة أنت المنتصرة وولدك المنتصر. وفعلا يذهب موسى عليه السلام، وبعد سنين يرجع إلى أمه، طبعا هو رجع إليها مباشرة وأرضعته سنذكر هذا إن شاء الله، لكن يرجع بعد ذلك مرسلا ويكون له عليه الصلاة والسلام الملك على الناس، يعني على بني إسرائيل والحكم فيهم وقيادتهم وما شابه ذلك. كيف أرضعته أمه؟ ماذا كان لموسى عليه السلام بعد ذلك؟ ماذا خرج من مصر؟ كيف كانت علاقته بالبحر بعد ذلك؟ هذا سأذكره لكم إن شاء الله وللإخوة والأخوات الذين معنا في حلقة أخرى، لأن الحقيقة الوقت ضاق عن ذلك، وقصة موسى كما ذكرت هي طويلة وممتعة، ونحن كما ذكرت أيها الأحبة الكرام لا نذكر تفصيلاتها، إنما نذكر ما يتحدث عنه البحر من قصة موسى عليه السلام. إلى لقاء آخر إن شاء الله. أنا أكرر شكري لكم ولأبنائي الكرام، صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.